بأعظم نهي ألا وهو النهي عن الشرك، لأن الذي لا ينتهي عن الشرك لن ينتهي عن الأمور الأخرى، ولو انتهى عن الأمور الأخرى ولم ينتهي عن الشرك فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منه، لأن الوقوع في الشرك محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن وضع الشيء الطيب في الوسخ لا ينفع، وأعظم القاذورات والأوساخ والأوبئة هو الشرك بالله عز وجل. فأول شيء يبدأ به في تنقية القلوب واللسان والجوارح ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبة من يقع في الشرك، وأن الذي يقع في الشرك يقعد ملوما مخذولا، ويلقى في جهنم ملوما مخذولا. هذه شوكة من آلاف الأشواك التي يجنيها المشرك بوقوعه في الشرك. والله عز وجل ذكر الشرك وعواقبه، وعواقبه في هذه الدنيا وعواقبه في الآخرة، وذكر كما أنه ذكر التوحيد وذكر ثماره في الدنيا وثماره في الآخرة، كما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. وقضى ربك، وقضى ربك يعني وصى ربك، لأن القضاء يطلق ويراد به القضاء الكوني القدري، ويطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني كما في هذه الآية: وقضى ربك، أي وصى ربك وأمر ربك. لأنه لو كان القضاء الكوني القدري لم يختلف، لأن إذا أراد الله شيئا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقضاء هنا الأمر والوصية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر السياق. وصايا ثمينة وغالية، بدأت بالنهي عن الشرك بالله عز وجل، وبدأت وثنيت بلزوم التوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد هو أعظم الوصايا، وأن الشرك هو أعظم المناهي. هذا المراد من هذه الآية. فالآية خلاصة بيّنت أن أعظم المناهي هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم الأوامر هو توحيد الله جل وعلا، وأن الذي يشرك بالله يقعد مذموما مخذولا في هذه الدنيا، ويلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، لأن الله جل وعلا ذكر فيها حقوقا عشرة. بدأ سبحانه وتعالى بحقه الذي هو إفراد الله وعدم الإشراك به، أعظم الحقوق وأجلها ألا وهو حق التوحيد. وأعظم المناهي وأخطرها هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، فهذا أعظم الحقوق. ثم أردفها بحقوق أخرى، حقوق العباد، وبدأها بحق الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. وسيأتي في الحديث ما يؤيد هذا الكلام بأن حق الله هو التوحيد في حديث معاذ. فهذه حقوق بدأت بالحق الأعظم، لأن الذي لا يؤدي الحق الأعظم لن يؤدي الحقوق الأخرى، ولو أدى الحقوق الأخرى لن يتقبل الله منه. فمن لم يؤدي الحق الأول لن يؤدي بقية الحقوق، ولو أداها لم تقبل منه، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي آية الحقوق قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا حق الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة سبق نبينا صلى الله عليه وسلم إليها الأنبياء، فقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية سبق الإشارة إليها من المصنف رحمه الله جل وعلا. وهذا الحق المقدم على كل شيء ينبغي أن يبدأ به في كل شيء، في المجالس، عند الأكل، عند الشراب، عند الأمور المهمة، نبدأ بالوصية بحق الله تبارك وتعالى، نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، ونختم بشهادة أن لا إله إلا الله. ويبدأ به في كل الأمور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكل منهما، يعني كل من الصفا والمروة جبلان، لكن بدأ عليه الصلاة والسلام من الصفا، لأن الله بدأ بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكما أننا نبدأ في الحج في السعي بين الصفا والمروة بما بدأ الله، نبدأ في الأوامر والنواهي بما بدأ الله، ونبدأ في الحقوق بأداء الحق الأعظم ألا وهو حق الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، ينبغي على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف بأعظم شيء ألا وهو حق التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أعظم الحقوق على الإطلاق.